خير ان شاء الله. تفضل. بالنسبة لحكم الماء الذي تدخل به نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟ إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فقد تنجس. حكم الماء يعني. أي نعم.